حارس المقدمة والنهاية محمد عبد الحميد، ألحان وغناء محمد راجح، توزيع محمد عباس، هندسة صوتية حسام عبد العظيم، المنتج الفني سليمان أبو غالي، إشاعة حب ديجيتال، إنتاج شركة ميديا سيتي، تأليف ياسر بدوي، إخراج علي عبد العال. الأستاذ مصطفى ابن أخو حسن باشا عايز يقابل حضرتك يا فندم. يقابلني أنا؟ يقابلني بتاع إيه؟ أكيد قالك إنه عايز يقابل ملك هانم وإنت ما أخذتش بالك. لا يا فندم العفو، هو سأل الأول على ملك هانم وبعدين قال لي يا ريت لو مدام تيحة موجودة تبلغها إن عايز أتشرف بمقابلتها. مصطفى قالك مدام تيحة وعايز يتشرف بمقابلتي؟ أكيد ما قالش كده، وإنت بتنقلها بأدب. لا يا فندم هو ده اللي حصل بالظبط. انت هتلخبطني ليه انت كمان؟ اقول لك خليه يتنيل يتفضل وخليهم يعملوا لي كافيه. ليه عمرك يعني تحبي انا حساب مصطفى بيه في القهوه؟ لو عندكم سم محاود يبقى يا ريت تعمل حسابه، ما عندكمش استنوا لما يطلب هو بنفسه. طلبوا اسرائيل في مهمه مستعجله. انا لو متاكد ان موتي يا طنط هيبقى سبب لسعادتك ولو للحظات بسيطه انا اموت وانا سعيد. يا سلام، من امتى يا سي مصطفى؟ في اي وقت تأمري بيه. تحبي اموت دلوقتي؟ مش قصدي. لا اموت دلوقتي اهو. يعني قصدي من امتى الذوق والرقه دي كلها؟ والله من بدري قوي يا طنط، بس يظهر ان احنا ابتدينا غلط، ويظهر كمان ان انا كنت بستمتع لما بشاكس حضرتك تقومي منفعله واسمع منك احلى هجوم عليا. من دمز القط يعني ما بيحبش الا خناقه. ماشي يا قط، وطلباتك ايه بقى؟ تحب افتح لك قلب التونه؟ عسل يا طنط تيحة. لا تفتحي لي قلبك يا مرات عمي، اعتبريني ابنك، ولو اني كبير قوي على اني اكون ابنك طبعا اعتبريني اخوك الصغير. يا سلام. او الكبير اللي محتاج لمساعدتك ووقوفك جنبه. انا مش مصدقه وديني، مصطفى السلحدار بيقول لي انا الكلام الجميل ده؟ سبحان مغير الاحوال. الحال ما اتغيرش يا مدام تيحة، انا من زمان قوي بقدرك جدا وعارف قيمتك كويس، بس زي ما بقولك كنت دايما بحب اناخشك لحد ما حسيت انك ممكن تكرهيني فعلا، فقلت لا بقى كله لا كده، لان اي حد يكسب حضرتك في صالحه احسن كتير قوي من انه يخسرك وتبقي ضده. بقى كده سيدي يا سيدي، ايه ده كله وانت بقى جاي عشان تقولي الكلمتين الحلوين دول؟ لا انا جاي في موضوع تاني خالص. انا قلت كده برضو. خير يا مصطفى بيه؟ ليه واحد صاحبي عزيز عليا قوي بيشتغل طيار، اتصل بيا من يومين وقال لي انه في باريس، وسالني ان كنت عايز حاجه من باريس على سبيل الهديه يعني، فطلبت منه اغلى واحسن نوع برفيوم حريمي ايدي. طبعا هديه الباربي لازم يكون اغلى واحسن برفيوم في باريس كلها. لا باربي مش مستنيه مني هديه، الهديه اللي احسن من باربي بالنسبه لي. قصدك ملك مش كده؟ لا السبب في وجود ملك في حياتي. اتفضل. بجد البرفيوم هو اللي المفروض يبقى فخور لانه هيتعطر بيكي. ايه الكلام ده؟ ليه انا؟ انت عندك حرارة يا مصطفى؟ اكيد عندك حمى وبتخر. لا والله فضل، صدقيني يا طنط انا غير الشكل اللي انت فاكراني عليه ده خالص. بعد اللي شفته ده مصدقاك يا مصطفى؟ مش عايز تشوف ملك؟ لو مفيش عند حضرتك مانع. طيب هي قاعدة في البرجولة، روح لها وانا هحصلكم بالقهوة. على فكرة ما قلتليش قهوتك ايه؟ سم تقيل سكر مظبوط. عسل يا طنط. انا عشت قد ما عشت بس عمري ما كنت اعرف انك انهزامي كده يا شيكا. بقى مصطفى القفل يمسحك بقسيكة كده وياخد منك ملك وتتحول كل معجباتك ليه بقدرة قادر؟ لا وايه، انت مستسلم تماما وراضي بهزمتك وساكت. نورهان بليز، انا مش مستحمل تسخين، انا سخن لوحدي. سخن ده ايه؟ تقدري تقولي درجة حرارتي معدية درجة حرارة افران سهر العيش. افران سهر الايه؟ العيش. العيش وده ازاي يعني؟ مش فاهم. هما مش بيعملوا العيش في سهر في افران ولا لا؟ لا يا شيكا مش بيعملوه كده. انت قصدك افران سهر الحديد؟ العيش بيتخبز يا حبيبي مش بيتسهر. مش مشكله يتخبز يتسهر، المهم دي مش قصتي. انا مش محتاجه فخان على القميص ده، انا محتاج سلاح. لو معاكي شكاكه تديهاني اشك بيها، ارجوك اديهاني سلاح. سلاح يا نور افهميني. انا فعلا معايا سلاح يا شيكا، بس ما بيطلعش رصاص، بيطلع قنابل عنقودية، بيفجر كل شيء زي قنبلة هيروشيما. اوكي ولو اني مش فاهم ولا كلمة من اللي قلتيها، بس يعني هيروشيما وشيكانارا ساونس قريبين من بعض، وطالما معاكي سلاح ادمر بيه القفل ده لايميني عليه ارجوكي. طب اسمعني كويس، انت عارف ان الخميس اللي جاي باربي عامل حفلة كبيرة قوي عندنا. ايه ده الله هنا؟ الحفلة دي بقى فرصتنا ننتقم فيها من مصطفى وملك بنت السلحدار في ضربة واحدة، ونخطف منهم الأنظار ونبقى احنا اللي علينا العين. لا لا لا ثانية واحدة بس، ثانية واحدة نورهان معلش، انا وانتي نخطف الأنظار من باربي؟ بالظبط كده. اوكي انتي شكلك شاربة حاجة. يا اخي يا اخي اسمعني مرة بقى جد في حياتك، احنا هنوجه لهم ضربة معلم المسؤولة عن الحفلة. انا اقدر اخليها تعمل اللي انا عاوزاه، هنخليها في وسط الحفلة تعلن الخبر اللي هيبقى قنبلة، فهتتقلب الحفلة كلها لصالحنا. لا لا لا انا اسف، انا مش بقعد مع الناس اللي بتشرب الحاجات دي، بعد اذنك انا همشي. انا همشي يا اخي. يا اخي اقعد بس اسمعني والنبي اسمعني اسمعني. لو مرة واحدة في حياتك، هي ملك بالنسبة لك كانت ايه؟ ماي جي اف وصديقتي الانتيم انا كمان، ومحدش يعرف لسه انكم فصلتوا، صح ولا لا؟ صح. فلما تيجي باربي في وسط الحفلة وتهني احدث عروسين في النادي، هتبقى مفاجأة الموسم. ثواني، وانت فكرك ان ملك هتسكت؟ وملك مالها تسكت ولا ما تسكتش؟ مش انت عايزة تطلعي اشاعة ان انا وملك اتجوزنا؟ نقوم نحطها قدام الامر الواقع، صح ولا انا فاهم غلط؟ لا يا نجم الافلام الهندية، ما هي ممكن تكذب الخبر. الضربة اللي هتبقى بجد اننا يعني اننا نعلن جوازنا احنا الاثنين، خطيبها وصاحبتها. لا كده تصدقي حلوة. لا حلو. طب وبعدين؟ محدش في الحفلة بعد كده هيتكلم غير عن الألم اللي خدته ملك السلحدار. لا مش ده قصدي، قصدي بعد كده هيحصل ايه بينا احنا الاثنين؟ عايز يعني عايز هيحصل ايه يعني يا شيكانورا؟ انت بتتهوتي كده ليه؟ لا انا قصدي هنقول للناس الحقيقة امتى وازاي. يا سلام، بالدرجة دي انا وحشة ومش عاوز ترتبط بيها يا شيكا. مش الفكرة، انا بس يعني فاكر ان انت عاملة كده عشان ملك ترجع لي. يا ربي يا ربي، انا عاوز افهم عاوز افهم ملك دي عاملة لكو ايه؟ فيها ايه احسن مني؟ يا رب يا ربي. واسمتها طلعنا بقى كده واكتر من كده. يا سلام على كده، يا سلام يا سلام. عايز تفهمني ان انت وماما سيحة بقيتوا سمنة على عسل؟ انت اكيد بتهرج دلوقتي تشوفي بنفسك اما تلاقيها داخل علينا بالقهوة بتاعتي كمان. ماشي يا عم، يا بختك يا بختك برضا مرات عمك يا سيدي. يا ملوكة، انا اعمل اي حاجة في الدنيا عشان تبقي سعيدة وراضي عني. انت انسان جميل يا مصطفى يا ابن عم، انسان جميل شكلا وموضوعا حقيقي. بقى يا بخت باربي بيك، مش يا بختك انت بيها. هو ده اللي انا كنت جايلك علشانه يا ملك. من الاخر انا مفيش اي حاجة بيني وبين باربي. عارف عارفة؟ ايوة، طفي قال لي انها كانت غلطة، وانك قال ايه مش بتحب حد غير انا. طب والله العظيم عمي حسن بيتكلم بالصح، مش كل كلامه يعني، انما المهم ان معظم كلامه صح. قصدك الحتة بتاعت انها كانت غلطة دي؟ طبعا مصدقاك وعذراك، الواحد يغلط مع حد زي عدلات، حسنية، ست ابوها، انما مع واحدة زي باربي ده يبقى غلط ازاي يعني؟ لا والله مش ده قصدي خالص. فهمت، يبقى الجزء بتاع انك مش بتحب حد غيري. يا حبيبي يا بابي، هو انا للدرجة دي باين عليا اني منهارة عاطفيا؟ ملك ايه اللي بتقوليه ده بس يا ملوكة؟ عشان بابي وابن عمي اكتر اتنين رجالة في حياتي بقدرهم واحترمهم، يحاولوا يدوني احاسيس ومشاعر مش من حقي عشان حاسين اني منهارة عاطفيا. حق ايه بس وباطل ايه؟ طب يمين بالله العظيم ابوكي ما صادق في اي حاجة غير اني عمري ما حبيت ولا بحب ولا احب حد غيرك. كل حاجة قالها غير كده ما تهمنيش. كدب بقى ولا مش كدب مش قضيتي، انت قضيتي وقضية عمري كله. طب وباربي؟ يا دي باربي اقولك انسيها، شيليها من قاموس مفردات حياتنا للابد، قطعي الغنى والفن يا ستي، انسيها ابوس ايدك. انسها ازاي بس وهي هتعمل عندنا حفلة يوم الخميس الجاي. انت ناسي انها طلبتك بالاسم عشان تقدم لها فقرات الحفلة؟ انت بتعرفي الحاجات دي منين؟ وهي حاجات زي دي ممكن تستخبى يا درش؟ ويا ترى بقى عرفت انها طلباني اروح لها الفندق؟ عادي، وهي دي اول مرة. شوف يا ملك، فاكرة في مكتب ابوكي هنا في الفيلا لما طلبت مني اكتب الباسورد بتاع الموبايل، فاكرة انا قلتلك ساعتها ايه؟ فاكرة، قلتلي خليكي واثقة فيا يا ملك، وقلتلك كمان ان ساعات الواحد بيعمل حاجات كتير غلط وما هوش راضي عنها عشان خاطر اللي بيحبهم واللي هم اهم عنده من اي نتيجة ممكن تحصل لو ارتكب الغلط ده. فعلا انت كنت قلتلي حاجة زي كده. طب اوعديني يا ملك، اوعديني انك لو عرفتي اي حاجة عني تخليني اسقط من نظرك تفكري كويس قبلها. يا ترى اكون عملت كده ليه او عشان ايه او عشان مين؟ اوعدك يا مصطفى، اوعدك. شوف بقى، اسمعني كويس وافهم اللي هقولك عليه. البني ادم اللي جاي بكرة هنا ده اهني وتعدى على حريتي وحياتي الشخصية وانا معرفوش اصلا، فانا عايزاه يتوضى بتوضيبة حلوة كده على قد الفلوس اللي انتو خدتوها وعلى قد غلاوتي عندكم. اطمنا يا ست الكل، انا هنخلي الدبان الازرق ما عرفلوش طريق جره. لا انا مش عايزة كده، انا عايزة الاول اعرف منه هو عمل كده ليه، وهل هو فعلا اللي طلع الاشاعة دي عليا ولا لا. يعني بمعنى اصح، هتستخبوا اول ما يجي، واول ما اعرف اللي انا عايزة منه هبقى اندهلكم. نقوم مكتفينه ورمينه في شوال ومن فوق جبل المقطم وسلم لي على عفاريت جهنم. برضو لا، انتوا ايه، مفيش في قلوبكوا رحمة؟ حول الله يا رب، انت مش انت اللي عاوزاه يتوضى يا ست الكل؟ ايوه وضبوه كويس بس بالراحة من غير عنف، انا مش بستحمل الاذية. طب نعمل ايه بس عشان نرضي جنابك؟ خوفوه، قولوله عيب كده ما يصحش، ما تعملش كده تاني. قصدي في نهايته يعني. تهدوه زي يعني؟ يا مامي هتكسروه؟ لا نهايته يعني نهدده نخوفه نخلي مفاصله تسيب عدم المؤاخذة. ايوه كده كويس حلو، تهنتوه دي هنتوه. ولا اقول لكم كفايه، بس هو يشوفكم هيتهنت لوحده. امرينا بحاجه تانيه يا ست الكل؟ لا ميرسي قوي، شرفت وهنيت بالاذن. يلا يا رجاله من الليله دي بقى. ان وريتك يا سي روميو. ميديا سيتي تقدم النجم مصطفى شعبان، النجمه دره في إشاعة حب ديجيتال. بقيت خلط حبيب اوريجينال وبعيش حب قصة ديجيتال على الفيس والنت مولعة من بعد ما كنت عايش مانوال. يا اسمي في لحظة بلا البنوال واشهر من قلبك شيله وانا في الحب ما عندي شجاعة بالطعم وواخد امانة واسمك هطلع بطولة النجم الكبير أحمد ماهر، سلوى محمد علي، سيد الرومي، وفاء أمر، أحمد خيري. إشاعة حب ديجيتال، كلمات المقدمة والنهاية محمد عبد الحميد، ألحان وغناء محمد راجح، توزيع محمد عباس، هندسة صوتية حسام عبد العظيم، المنتج الفني سليمان أبو غالي. إشاعة حب ديجيتال إنتاج شركة ميديا سيتي. إشاعة حب ديجيتال تأليف ياسر بدوي، إخراج علي عبد العال. وأشرتها طلعنا